قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحابي يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تدل ريق العدا المصلوبين في النار يرحمك يا مرات خالي كانت ملاك صدقني يا شاكر عارف عارف هلا وانت عرفت منين بقى يا سي شاكر هي اللي بالقدرة على خمها تطلع البيت لامها جاتك ايه يا شاكر ما كنتش برتاح الا وانا في حجرها افتكر مره قبل شهاده الاعداديه كنت راجع من المدرسه في امانه الله ام فرخ خطف مني الشنطه ورماها في الترعه السلام على الاجرام كان فاكر انه بكده هيتفوق على ناجي في الامتحان لكن الخير غلاب ولاد الحلال جمعوا له كل الكتب والدروس وناجي نجح وفرج سقط ومن يومها ما كملش علام محدش كان بيقدر عليه محدش دي امه دايره وراه زي القطه اللي تخربش لو حد مد ايده على عيالها ده انا نوبه بقول له اختشي يا فرج وبعمل له كده كده مفيش اكتر من كده بصيتها لقيتها دايره في وسط البلد وهي حاطه الطينه فوق دماغي وتولول وتصرخ وتقول يا عيني يا ابني يا اللي ضرب اليتيم يا ابني يا اللي مالكش اب يدافع عنك يا ابني فضحتني جرستني من يوميه ما تعرضلهوش ابدا محدش مقويه غيرها تشرب شاي يا ناجي ايوه لو سمحت يا نعم وانا كمان الله انت بتضحكي على ايه اصلي افتكرت بسمة مين بسمة بنت خالتي كان دايما فرج بيعكسها واحنا بنملى المية وفي يوم جت بسمة تملى كان عمري وقتها يجي 19 سنة مش هتملي لا املي انت الاول انت تلفتش على ايه اهو جالك اللي تتلفتش عليه بقولك ما بتلفتش طب يلا يا اخي صباح الخير يا بنات صباح النور صباح الخير يا بسمة ابعد يا فرج ابعد يا فرج ورحمة ابوك طب ورحمة ابوك يا بنات ايه الرزالة دي رزالة؟ طب انا حواليك ايه رزالة بجد هات البلاط يا فرج هتجيبه ولا لا؟ لا مش جاي وريني هتعملي ايه؟ هصوب عيني وصوت والم عليك اهل الشرقانة صوت يا بنت وسمعيني صوتك حياني كده؟ طيب خد طيب كده حورتيني هبع البلاط خلصك اهو انا فرج حاسب انكسر هات البلاط يا ناجي الله يخليك خد يا بسمة احنا كنا بنهزر اديتها البلاط ليه اديتها لها ليه هو بتاعك ولا بتاعها وانت مالك يا اخي اعل يا فرج مش عارف وريني هتعمل ايه كان حتة منظر. وعلى قد ما كان نقرهم من نقر بعض يا شاكر يا ابني، إلا إنهم ما كانوش يستغنوا عن بعض أبدا، ما كانوش يسيبوا بعض، دايما مع بعض. ليه؟ ما أعرفش. كل واحد عايز التاني عشان يتباهى عليه، زي النور والظلمة، عكس بعض لكن محتاجين لبعض. النور محتاج للظلمة عشان يبقى نور، والظلمة محتاجة للنور عشان تبقى ظلمة. بس النور والظلمة عمرهم ما يعيشوا مع بعض. أنا وفرج عشنا مع بعض شبابنا كله. أهلا يا فرج. ازيك يا أمه؟ كويسة يا ضناي. مالك؟ مزعبب ليه؟ مش مزعبب ولا حاجة. ياه، وأنا تايهة عنك. قولي مالك. مفيش. لا، في إيه؟ مفيش حاجة يا أمه. أيوه؟ طب أمال إيه اللي جابك؟ ده يا شقر عليك. كذاب في أصل وشك. ناجي رجع يا أمه. ياه، بعد الزمان ده كله. ايوه. وده بقى اللي قلبك؟ ايوه. خايف منه؟ خايف؟ انت بتقول ايه؟ تقدر عليه؟ اقدر عليه وعلى عشرة زيه. دراعك جامد ونبك مسنون؟ طبعا. يبقى تفرد وشك واقوم اعمل لك الشاي. اللي قولوا لي يا جماعه. ايوه. فين جمال؟ هو الوحيد من اهل البلد اللي انا لسه ما شفتوش لحد دلوقتي. ايه؟ في ايه؟ جمال جرره حاجه؟ سافر؟ ساب البلد؟ جمال ماله يا خالي؟ جرره ايه؟ جمال يا ابني، جمال تعيش انت. مات؟ جمال مات؟ ازاي؟ جمال اتقتل يا ابني. اتقتل؟ ازاي اتقتل؟ الحقيقة ناجي يا ابني، الموضوع ده اتقال فيه كلام كتير. انا عارف ان فرج بيهدد بمناسبة ومن غير مناسبة بيهدد بالقتل، لكن ما اعتقدش ابدا انه يستجري ويعملها. اديك قلت فرج بنفسك اهو، والبلد كلها بتقول كده. انا ماليش دعوة باللي بتقوله البلد، انا عاوز اعرف الحقيقه. هو مش حصل تحقيق؟ في ناس بيقولوا ان فرج ما قتلش جمال، انما هو السبب في قتله. لغز ده ولا ايه؟ انا احكي لك الحكايه وانت احكم بنفسك، اصل الموضوع مش واضح وسهل زي ما انت متصور. يلا يا رجاله الهمه شويه، كملوا سد الميه. الارض بتاعتنا محتاجه الميه كلها. انا حوصل لغايه الساقيه وجاي. Thank you. بيك. ايه مالك؟ ايه؟ ما تبصولي كده ليه؟ ما تبصولي كده ليه منك ليه؟ ما تبصولي كده ليه زي ما اكون انا اللي قتلت؟ اخلصي زي ما اكون انا اللي قتلت؟ اسكت بقى يا بنت. يلا يلا شيلوه من هنا، يلا اتحرك انت وهو. هو ده اللي الناس بيقولوه. اللي بيقولوه ولا اللي شافوه؟ صدقني يا ابني محدش عارف. طب والبوليس والنيابة والتحقيق؟ انا اول ما سمعت الخبر رحت جري، لقيت منظر مرعب. هو في رعب اكتر من اللي حكاه خالي؟ ابني حبيبي ابني صبرك ربنا يا حبيبي. انا نار قلبي، إلهي يحرق قلبه اللي قتله. إلهي يحرق قلبك يا فرج. لا لا لا سيبه مكتوب، سيبه مكتوب. مش كده يا خدتم يا جمال؟ لا سيبه مكتوب. مكتوب انت جرافة يا ام جمال. لا سيبه مكتوب، خلي الدنيا كلها تشوف، خلي السما تشوفه. خلي ربنا يشوف الظالم اللي قتله، خلوه مكشوف. يلا بينا نروح. ازاي نروح؟ ازاي نسيبه في الخلا؟ نسيبه يا سمير، نسيب ابوك يا سمير. الله يعافيك يا ماما. عايزيني ازاي؟ لا انا مش هعمل له جنازه ولا هلبس اسود لحد ما اشوف دم اللي قتله. ازاي زي ما سيح دمه، زي ما سيح دمه. دم يا نهار، مش فاهم انت عملت ايه يا فرج. اسكت يا فهيم اسكت، ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه. القطر اكل جمال والدم ما طرطش عليا. هو اسكت ايه؟ ما حصلش يا فهيمه، ما حصلش. هتغسلي لي الجلابيه ولا لا؟ حاضر انا هخش استحمى وجهزي لي غيار نظيف. يعني فرج هو اللي قتل جمال ولا لا؟ هو ده السؤال يا ابني. ما انت عارف مفيش اكتر من الكلام في بلدنا. البلد مقسومه نصين، شويه يقولوا فرج هو اللي قتله وشويه يقولوا لا. ده كان قاعد جنب جدته مذهول. ده حتى اللي بيقولوا ان هو ما قتلوش بيقولوا هو المسؤول عن موته، لان جري وراه لحد سكه القطر. والتحقيق انتهى على ايه التحقيق؟ هو مش في تحقيق حصل ولا ايه؟ ايوه، النقطة بعتت صول وعساكر عشان يحرسوا جمال لحد ما النيابة توصل. ووصلت؟ وصلت، لكن بعد ايه؟ البلد كانت مولعة نار. ايوه، كانت الناس كلها ملمومة عند شريط السكة الحديد، وام جمال كانت في وسط الناس قاعدة تولول وتصرخ وهي بتهيل التراب على دماغها. خدوه على المشرحة واستدعي لي الطبيب الشرعي. حاضر يا سعادة الباشا. يعني هو هيبات الليلة في المشرحة؟ طبعا. هات لي الشهود وحسني بيهم على النقطه. شهود؟ شهود ايه يا باشا؟ الشهود اللي شافوا اللي حصل. ما هو اكيد طبعا في حد من الناس دي شاف الحادث. ما اعرفش يا سعاده الباشا. طب انا هعرف منين بس؟ ما هو اكيد لازم حد شاف حاجه. ايوه في طبعا شهود، واكيد طبعا مش هيشهدوا. ما انا الصنف ده عارفه كويس جدا. طب والعمل هنعمل ايه؟ امسك لي اتنين تلاته وهاتهم لي النقطه بالليل عشان لازم نكمل الاجراءات الليله ان شاء الله. حاضر يا فندم. ايوه يا ابني. طب ليه الارض ما بتشربش الدم زي ما بتشرب الميه؟ عمر الارض ما تشرب الدم؟ لا، مره شربته زمان قوي، وبعدين ربنا لعن الارض وبطلت تشرب الدم. انت ده زمان قوي لما ساح دم هابيل على الأرض وبعدين بطلت تشرب الدم. احكي لنا ازاي يا عم نظير. احكي لكم يا ولادي. زمان قوي بعد ما خلق ربنا الدنيا وخلق آدم وحواء، كان لآدم وحواء ولدين، أول ولدين في التاريخ، واحد اسمه قايين والتاني كان اسمه هابيل. وكانت عبادة ربنا في الزمان ده تقديم ذبيحة، خروف صغير صحيح يذبحوه ويقدموه لربنا. وفي يوم حبوا يعبدوا ربنا، قايين أخذ من غلة أرضه وقدمها. ومات هابيل، قتلوا أخوه وساح دمه في الأرض والأرض شربت دمه. ربنا طبعا شاف اللي حصل فنادى على قايين وقال له فين هابيل أخوه؟ معرفش، وأنا يعني كنت الحارس بتاع أخويا. ربنا قال له عملت إيه؟ دم أخوك اللي ساح في الأرض بيصرخ ليا. ولعن ربنا الأرض اللي شربت دم المظلوم، ومن وقتها الأرض ما تشربش الدم. طب وقايين؟ ربنا طردوا من الأرض، طردوا من كل حتة، لا خيط ولا بيت ولا أهل، لحد ما مات ضايع وتايه في الأرض. وده جزاء الظالم اللي يقتل أخوه. ودم جمال مش هيضيع حضر، لازم ربنا يجازي القاتل. مات يا أم، مات. هو مين اللي مات يا فرج؟ جمال مات يا أم، جمال مات. يا أم حرام عليك، ألف بركة. يا أم حرام عليك، مش كده؟ مات إزاي؟ وقع تحت القطر كلب. أنت اللي وقعته؟ لا، وقع لوحده فرج. أنا كنت باجي وراه، اتشنكل وقع على الفلنكات، لحق القطر كلب. زعلان عليك؟ انا كان كل هم ارعب، مش اقتله. انت ما قتلتوش. انا كنت باجي وراه يا ام. لا، ما جريتش، هو اللي جري لوحده، شافك خاف جاني. بس انت فاهم؟ فاهم يا ام، فاهم. رايح فين؟ مروح يا ام. طيب يا فرج، بس انت ما قربتش مني. طيب يا مرحبا، طيب. فهيمة، تعالي افتحي. يدي فيها صابون بغسل لك هدومك. طب خش جوه. نعم، في ايه يا حضرة الصورة؟ يعني انت مش عارف سعادة البيت وكيل النيابة عايزة؟ عاوزني عشان ايه؟ لما تيجي معايا هتعرف كل حاجة. يلا يلا. فين اللي اسمه فرج؟ سعادتك حضرتك هتروح عند اهله. يندهله قصدي يطبطوا سعادتك. معلش يا جنيد، ما لقيتش غيرك السعادي وصلني لابوي. انا متاكده من براءه فرج، ده بيخاف يذبح فرخه يقوم يقتل جمال. ربنا رب قلوب، وان شاء الله الحق هيظهر وهيبان. لازم ابويا يعرف اللي جرى ده كله قبل فاطمه تقع في الراس. عم شهد المعصراني لا يمكن يتخلى ابدا عن جوز بنته، وهو دايما مع الحق. صح صح يا جنيد. كان لازم تحصل له مصيبه زي دي، راكب دماغه وطايح في الخدم وبيهددهم عمال على بطال. يا ايه الدنيا فوضى يابا؟ ما هو ماشي ورا كلام امه. خلي امه تنفع يابا، مش وقت الكلام ده يابا، احنا عايزين نساعد الراجل دلوقتي. لازم نساعده، واجب لازم نساعده. واسمع يا رضا، اوعى بعقلك يوزك وتعمل زيه، ربنا على المفتري. طب بس قوم يابا قوم، هنسيبه يغرق واحنا قاعدين كده نتفرج عليه؟ يا سلام، يعني هو مفتري ما يسالش في حد، ولما يقع يقول الحقوني ويصور زي النسوان. يابا هو ما قالش لحد الحقوني، ده حتى ما يعرفش اني جيت لك هنا. وعموما اذا ما كنتش عارف تساعدني انت حر، ربنا موجود. يا سلام، ما لو كان فرق بتاعك عارف ان ربنا موجود وعنده مخافة ربنا في قلبه ما كانش جرى اللي جراله. اهو اللي حصل يابا، الكلام ملهوش فايدة دلوقتي. امر الله، يلا بينا على النقطة. واه يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب، يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب، عطشان ومحروم وصابر على الدنا والغلب، عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب. اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان، كانت بشاير الربيع فوق الغصون الوان. يا قلبي يا تايه ورا وهمك، ودع شقاك وقطع حبال همك، وارسم على صفحتك عصفور ووردايا، وسع بشايرك على القلوب واملاها من فرحك. الشر يكوي القلوب والنار يحرقها، والرب يرعى الشعوب وخيره يرزقها. ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها، وهو يشبع كل اشواقها، يفرد جناحه الكبير ظلنا من فوقها، يفرد جناحه الكبير ظلنا من فوقها، يفرد جناحه.